فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما حكم من توقف عن الطواف لأجل أداء الصلاة المكتوبة؟ إذا توقفت أثناء طوافك، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع، وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، فإنما الواجب عليك أن تصلي المكتوبة الحاضرة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والطواف كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة، غير أنه أذن أن يتكلم فيه. فبما أن الطواف صلاة وقد أقيمت صلاة مكتوبة حاضرة، ففي هذه الحالة يتوقف الطائف عن إكمال طوافه ويصلي الصلاة المكتوبة، ثم إذا انتهى من صلاة المكتوبة يبني على ما سبق من محل توقفه في الطواف، من موضع توقفه أثناء الشوط الذي توقف فيه، يبدأ لإكمال ما تبقى من الأشواط، يعني لا يستأنف الطواف من جديد ولا يستأنف الشوط من جديد، إنما يكمل على الموضع الذي توقف فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: نحن مجموعة من الأطباء فكرنا في مشروع لصالحنا، ألا وهو استيراد وتوزيع نوع معين من حليب الأطفال جيد دون إجبار المريض على نوعية معينة، هل في قيامنا بالمشروع شبهة أم هي مشاركة في تجارة حلال؟ لا طبعا، من حيث المبدأ هو شراكة في تجارة حلال، لأن تجارة الحليب تجارة مباحة، لكن إذا تشاركتم في استيراد وتوزيع هذا النوع من الحليب وأنتم أطباء، خاصة إن كنتم أطباء أطفال، ففي هذه الحالة لا يستساغ منكم أنكم عمال على بطال تكتبوا هذا النوع بالذات في الروجيتات والوصفات الطبية، لأنها في هذه الحالة ستكون دخلتم في شيء من المحظور، ألا وهو أنه المنافسة بين هذا النوع اللي هو يخصكم وبين بقية الأنواع الموجودة في الأسواق والصيدليات وهي أنواع معتمدة مرخصة من قبل الجهة المعنية في وزارة الصحة، ستكون المنافسة في هذه الحالة منافسة معدمة معدومة. ليه؟ لأنكم أصحاب سطوة على المريض لما تكتبها في الوصفة والروشتة، فالمريض مسكين يظن إن هو ده النوع الأوحد اللي يجب عليه انه يستعمله، فكنكم تستوردوا هذا شيء طيب، كنكم توزعوا هذا شيء طيب، كنكم تتشاركوا في هذه التجارة فيما بينكم اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا اكثر ولا اقل، هذا لا بأس به بشرط ان تكون شروط الشراكة واضحة ومبنية على الشفافية وتحديد كل حصة لكل شريك في التجارة ككل، في رأس المال ككل. وحينما يكون التوزيع لا يكون بمحاباة هذا النوع بالذات باعتباركم أطباء، فتكتبوه للصالح والطالع على حد سواء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: إذا لم تتمكن المرأة من الإنجاب لأي سبب من الأسباب الطبية المرضية، هل يجوز استخدام الإنجاب الاصطناعي في هذه الحالة؟ نعم يجوز، يعني إذا كان هناك بعد الفحوصات الطبية يثبت لدى الأطباء إنه هذه المرأة بهذا الحال بهذا الوضع الصحي لها لا تستطيع الإنجاب بالطريقة الطبيعية، الإنجاب الطبيعي اللي هو التبويض والإنجاب الطبيعي، ففي هذه الحالة يجوز لها استخدام أي نوع من أنواع الحمل الاصطناعي. أيوة يجوز، زي مثلا الحقن المجهري، زي أطفال الأنابيب، يجوز استخدام هذا أو ذاك أو غيره، لكن بشرط طبعا أولا أن يكون المعمل أمينا معروف بالدقة والأمانة. ليه؟ لأنه بيخزن في معمله بعض البويضات وبعض الحيوانات المنوية من الزوج، وبيعمل عملية التخصيب سواء خارج الرحم أو داخل الرحم، فلابد أن يكون المعمل دقيق مشهود له بالدقة والأمانة، ولابد أيضا أو يشترط أيضا أن يكون الطبيب القائم على هذه العملية، عملية الحقن عندكم الحقن المجهري أو حقن أو طفل الأنابيب يخصكم، يعني أن يكون هذا الطبيب مشهود له أيضا بالدقة والأمانة والديانة، خشية أن تختلط الأنساب، يعني ممكن يختلط حيوان منوي غريب ببويضات هذه المرأة وليس من زوجها، أو العكس بويضة من امرأة أجنبية مع المنوي أو الحيوان المنوي من هذا الزوج. ففي هذه الحالة لابد أن يكون المعمل مشهود له بالدقة والكفاءة والأمانة، وأن يكون الطبيب أيضا القائم على العملية بالذات مشهود له أيضا بالدقة والأمانة والديانة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل ولا أختنا السائلة تقول: ما هو المسنون في عدد ركعات صلاة الضحى، حيث أننا أحيانا نجد اختلافا بين العلماء في هذا الشأن؟ صلاة الضحى من الصلوات المسنونة التي يترتب عليها أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح: على كل سلامة من الناس في كل يوم صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسلامة هو المفصل في الإنسان، والإنسان كما بيّن عليه الصلاة والسلام فيه 360 مفصلا، 360 مفصل في الإنسان منا. يستحب إنه الإنسان يتصدق عن 360 مفصل في كل يوم صدقة، يعني معنى كده إنه يستحب إن أنا أتصدق ب 360 صدقة كل صباح، صحبة طبعا شويتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا، قال: بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وآمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذن ممكن أحصل الـ 360 صدقة بشوية تسبيح، شوية تهليل، شوية تحميد، شوية تكبير. أيوة يجوز أن أكبر 360 تكبيرة بـ 360 صدقة، يجوز أن أسبح 100 تسبيحة وأحمد 100 تحميدة وأهلل 100 تهليلة، ومثلا أستغفر 60 استغفارة، يبقى 360 الإجمالي. لكن اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويجزئ عن هذا كله، عن 360 تحميدة ولا تكبيرة ولا تهليلة ولا تسبيحة، يجزئ ولا صدق، يجزئ عن هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى. إذن صلاة الضحى فيها أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. طيب، خلاصة القول عند أهل العلم أن صلاة الضحى أقلها ركعتان، وأوسطها أربعا، وأكثرها ثمان فصاعدا. تاني، معذرة، أقل ركعات الضحى ركعتان، وأوسطها أربعا، وأكثرها ثمان أو أزيد. ليه؟ لأنه عندنا حديث في خصوص الركعتين أهو لسه كان معنا الآن: ويجزئ عن هذا كل ركعتان يركعهما من الضحى. وفي برضو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن منها ركعتين عند ركعتي الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الأقل، الحد الأدنى في الضحى ركعتين. طيب، والأربعة، الأربعة عندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربع ركعات، كما في مسلم ومسند الإمام أحمد، كان يصلي من الضحى أربع ركعات عليه صلوات الله وسلامه. طيب، والثمانية، الثمانية عندنا حديث أم هانئ رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح اغتسل في بيتها وصلى من الضحى، صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، يسلم من كل ركعتين، يعني ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم، كما هو المعهود في صلاة النوافل. صلاة النوافل سواء في الليل أو في النهار ركعتان ركعتان، يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله له أن يزيد، يعني يصلي أربعة ويزيد أحيانا ما كتب الله له أن يزيد، يعني بدون حد أقصى كما تقول. إذن عندنا أقلها ركعتين وأوسطها أربعا وأكثرها ثمان، هذا هو المعهود من هديه عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عن النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم الجثو على الركبة في الصلاة عند الجلوس للتشهد وبين السجدتين لمن لا يستطيع ثني ركبة أو يجل مشقة فيها؟ خلاص، إذا كنت لا تستطيع ثني الركبتين لتجلس جلسة الافتراش أو جلسة التورك في التشهد الأوسط ولا في التشهد الأخير في الصلاة، ففي هذه الحالة لا بأس إنك تقف على الركبتين، خاصة لو في خشونة أو في آلام معينة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والحديث أو القاعدة في الشرع: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الجلسة في الافتراش والتورك تصيب المصلي بشيء من الضرر، فإن له أنه يغير هذه الجلسة ويجلس بالطريقة التي يستطيعها ويقدر عليها، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: نعلم أنه يجوز أن يخصص النص القرآني بالسنة النبوية، هل يجوز أن يخصص النص القرآني بالسنة النبوية؟ مسألة طبعا أصولية إلى حد ما، لكن الجواب نعم، يجوز أن يخصص النص القرآني في عمومه بسنة نبوية صحيحة. وهل هناك أمثلة في ذلك؟ الأخ بيسأل عن أمثلة عشان يتضح الأمر. طبعا عندنا أكثر من مثال. على سبيل المثال مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في صحيح مسلم وغيره إن الصحابة لما نزلت هذه الآية جثوا على الركب يبكون ويقولون: يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ لأنه فهموا كلمة الظلم الموجودة في الآية اللي هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، ففهموا الظلم على عمومه اللي هو عموم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره وظلم العبد لربه، فيشمل هذا كبائر وصغائر. فظنوا إنه أينا لا يظلم نفسه، من منا معصوم من الظلم، معصوم من الخطأ، معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها. فلما اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: ليس هو الظلم الذي تذهبون إليه. أنتوا فهمتوا المعنى على غير المراد القرآني، أمال هو إيه؟ قال: إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. العموم في كلمة الظلم، والنبي خصص هذا العموم إنه المقصود هنا شيء واحد فقط ألا وهو الشرك، مع إنه الظلم أعم من الشرك، يشمل الشرك وما دونه. فهنا خصص النص النبوي عموم النص القرآني. هذا مثال على تخصيص القرآن بالسنة النبوية. طيب مثال تاني عشان يتضح الأمر أكثر وأكثر. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة اللفظة وردت عموم، يعني معنى ذلك أنه حرمت عليكم جميع الميتة، وكلمة الدم أيضا واردة تفيد العموم، وجميع الدم، فجميع الميتة بنص الآية بنص هذه الآية حرام، وجميع الدم بنص هذه الآية حرام، لكن هذا النص القرآني العام خصص عمومه بقوله عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان، ميتة السمك والجراد، وأحل لنا دمان الكبد والطحال. فكلمة الميتة جميع الميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد، هذا هو المعنى. وجميع الدم حرام إلا دم الكبد والطحال. إذن النص النبوي خصص عموم النص القرآني كما هو معلوم عند علماء الأصول. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: نعلم أنه من السنة المؤكدة رخصة المسح على الخفين ورخصة المسح على الجوربين، فهل هناك شروط معينة في هذا المسح على الخفين والجوربين؟ نعم. المشروعية ثابتة؟ نعم المشروعية ثابتة، ألا وهو مشروعية المسح على الخفين وأيضا المسح على الجوربين. أريد أن أبسط القول في هذه المسألة، لكن يداهمنا فاصل يلح به علينا مخرج هذا اللقاء، فاسمحونا اسمحوا لنا أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود بعده إن شاء الله عز وجل لنجيب على سؤال الأخ في الشروط المسح على الخفين أو شروط المسح أيضا على الجوربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، وكان معنا قبل الفاصل سؤال الأخ الكريم على شروط المسح على الخفين. أهل العلم اشترطوا لمشروعية أو لجواز المسح على الخفين 4 شروط معروفة. الشرط الأول أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، يعني على وضوء كامل بما فيه غسل الرجلين، لأنه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول أنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتور من ماء ليتوضأ، فلما هم عليه الصلاة والسلام اخترب يعني من غسل الرجلين معاه الخفين، قال فأردت أو أهويت أن أنزعهما، أنزع الخفين يعني عشان يغسل، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. إذن المسح على الخفين وأيضا على الجوربين لا يشرع إلا بعد وضوء كامل بما في غسل الرجلين ثم لبس الخف، أو بما في غسل الرجلين ثم لبس الجورب. الأمر الثاني أن يكون الخف أو الجورب في ذاته في نفسه طاهر، لا يكون طبعا في شيء من النجاسات، لأنه لو كان نجسا لا يجوز طبعا أنه يتلبس المصلي بشيء فيه شيء من النجس. وكلنا فاكرين قصة صلاة عليه الصلاة والسلام في نعليه، وفي أثناء الصلاة جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه خبث فنزعهما عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من صلاته بيّن للصحابة، لأن بعض الصحابة فعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، وسألهم قالوا رأيناك خلعت نعليك، فخلعنا يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال أما أنا فقد أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي خبث عليه صلوات الله وسلامه. إذن يشترط أيضا أن يكون الخف والجورب كلاهما طاهر. الشرط الثالث الالتزام بالمدة الزمنية للمقيم وللمسافر، فإنه في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين للمقيم يوما بليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. إذن لابد في من الشروط الالتزام بالمدة الزمنية للمقيم يوم بليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. الشرط الرابع والأخير ألا وهو أن يكون المسح في الطهارة الصغرى وليس في الطهارة الكبرى. يعني في الطهارة الصغرى يعني في الطهارة من الحدث الأصغر في الوضوء يعني، وليس في الغسل. لحديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه قال كنا نؤمر ألا ننزع خفافنا، الخفاف اللي هم لابسينها يعني في السفر 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. كنا لا نؤمر إن إحنا ننزعها من الجنابة، الجنابة دي حدث أكبر، نبقيها ونمس عليها في إيه؟ في بول أو غائط أو نوم. البول حدث أصغر والغائط حدث أصغر والنوم مظنة الحدث أيضا الأصغر. إذن هذه هي الشروط الأربعة التي ذكرها أهل العلم في مشروعية المسح على الخفين، والله أعلم، والجوربين أيضا طبعا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا، ما حكم استخدام أختنا ما حكم استخدام زيوت الشفاء وبلسم الشفاء لمنع التشقق وهي لا تعطي لونا لكن لديها بعض اللمعان، فهل لا تزال، هل هذه تعتبر من التبرج؟ أنت تقولين يا بنيتي في سؤالك أنها لا تعطي لونا، وبعدين ذكرت أنها تعطي لمعانا. طب هو لمعان ده إيه يعني؟ قصدك يعني لمعان شفاف؟ إن كانت عموما، إن كانت هذه الزيوت زيوت أو كريمات الشفاء، إن كانت هذه الزيوت ليست لها ريح وليست لها لونا ملفتا كالروج مثلا، لأنها يكون نوع من التبرج، وليست مادة عازلة للشفاه من أن تصبها مياه الوضوء أو مياه الغسل، إذن ما فيش مشكلة. لكن لو كانت مادة ثقيلة زيتية أو شحمية ثقيلة تعزل، هذا هيفسد الوضوء وربما يفسد الغسل أيضا، سواء كان غسل حيض ولا جنابة. ما لم تكن مادة شحمية دهنية سميكة تعزل ولا يكون لها رائحة، لأنه طيب المرأة في لونه وطيب الرجل في ريحه، يعني طيب المرأة ما كان له لون بلا ريح، وطيب الرجل ما كان له ريح بلا لون. فإذا كان في لون لكن هذا اللون ليس لونا ملفتا للنظر، يعني ليس كلون الروج مثلا الفاقع يعتبر نوع من التجمل والمكياج وغيره، فإنه في هذه الحالة إن كان اللون لمعان فقط فإن هذا لا يضر إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم راتب المدرس عن الفترة التي لا يحضر فيها إلى المدرسة أصلا لكن بإذن إدارة المدرسة؟ يا سيد الحبيب، هذه مشكلة يعاني منها كثير من إخواننا وأبنائنا المدرسين والمدرسات، أنهم في بعض الأحيان أثناء حتى العام الدراسي ممكن أن تختصر لها أو يختصر له حصصه، عنده مثلا 15 حصة في الأسبوع، يجعلون له 15 حصة في 3 أيام ويعطونه راحة 4 أيام بقية الأسبوع، ده ترتيب إدارة المدرسة الداخلي. وأحيانا في فترة الأجازات الرسمية لا يكون للمدرسين والمدرسات إجازة بمعنى التوقف عن المجيء للعمل للمدرسة، إنما يجب عليهم الحضور وبيمضوا حضور ويمضوا انصراف في موعد العمل الرسمي كأنهم في أثناء العام الدراسي. ففي هذه الحالة يقوم المدير ولا يقوم الناظر ولا غيره باختصار هؤلاء ويأخذوهم بالتناوب، 5 النهاردة و5 بكرة، بدل ما يحضر كلهم في اليوم يوم العمل الكامل. طيب هذه الأيام التي انتقصت من فترة عملك، أنت آخر الشهر تأخذ مرتبا على 30 يوم عمل وليس على 20 يوم عمل، العشرة اللي هم كانوا إجازة أو عطلة بالنسبة لك ده حاجة داخلية بترتيب بينك وبين المدير وبينك وبين الناظر أو بينك وبين الماسك لدفتر الحضور والانصراف أو الساعة الميقاتية، أحيانا يرشوا هذا الموظف زميلهم أو هذا العامل زميلهم ويوقع لهم دون الحضور، يوقع لهم حضور وهم ما حضروش، يوقع انصراف وهم ما حضروش، وأحيانا يوقع حضور وانصراف في نفس الوقت، 8 صباحا حضور و8 صباحا يرمي الساعة عشان تديله الساعة 2 آخر اليوم، وهكذا نوع من التلاعب. أنت متعاقد مع وزارة التربية والتعليم، متعاقد مع الحكومة المصرية، مش متعاقد مع المدير، عقدك مع الوزارة اللي هي نائبة ولي الأمر في إدارة شؤون التعليم إنك حضور يومي لمدة 6 ساعات ولا 8 ساعات، إذا حضرت من 6-5 فأنت بتاخد أجر ساعة حرام، إذا حضرت من 8 أيام، من 7 أيام، 5 أيام، أو من 6 أيام، 5 أيام ولا 4، فأنت الآن تتحصل على أجر يومين زيادة لم تعمل فيهم، وبالتالي يدخل عليك مال حرام ولا ينفعك إذن المدير ولا ترتيبات الناظر. ليه؟ لأنه لو جت لجنة تفتيش مفاجئة من إدارة التعليم أو من مديرية التعليم في المحافظة أو من الوزارة مباشر، فكل الغائبين يغيبوا رسمي ويحالوا للتحقيق، لا يستطيع المدير ان هو يحميهم ويقول للجنة التفتيش ان احنا مرتبين العمل بالتناوب، لا يستطيع ان يقول هذا، انما اول شيء يعمله انه بيغيب كل الغير حاضرين، وبالتالي ربما يحالوا للتحقيق، وبالفعل بيحالوا للتحقيق بسبب الغياب. كده بيعاني من هذا الأمر بعض إخواننا المدرسين وبعض إخواننا الأطباء أيضا في المدارس في المستشفيات الحكومية، وبعض إخواننا وأبنائنا الصيادلة أيضا في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التابعة للوزارة للحكومة. كل هؤلاء بيدخلوا قصة إن إحنا مرتبين مع الإدارة، مرتبين مع المدير، مرتبين مع الناظر. هذا الترتيب لا يصح ولا ينفع، لأنه الناظر ده مستأمن على إدارة العمل وليس صاحب عمل أصيل، والناظر أيضا مستأمن من قبل الحكومة على إدارة العمل وليس هو صاحب العمل أساسا، وكذلك مدير الوحدة الطبية أو المستشفى. كل هؤلاء إنما هم مستأمنون وليسوا أصحاب العمل أصالة، وبالتالي التنسيق معهم لا يصح. فلا تدخل أخي المدرس، أختي المدرسة، ولا تدخل أخي الطبيب ولا ابنتي الطبيبة على أنفسكم مالا محرما، لأن المال المحرم ده مال عام، والمال العام أشد حرمة من المال الخاص. بعض الناس مستهين ويقول لك المقولة المشهورة يا عمي على قد فلوسهم، ما فيش حاجة اسمها كده، على قد التعاقد مش على قد فلوسهم. أنت ارتضيت إنك تشتغل 6 أيام في الأسبوع، مدة العمل اليومي 8 ساعات في مقابل 1000 جنيه مرتب، 1000 أيوة مش مقضيك، ولا 1000 قليل، ده شيء يرجع إلى تعاقدك، أنت إيه اللي خلاك رضيت بهذا التعاقد من البداية مثلا. إنما ليس هذا مبررا ولا مبيحا لك إنك تستبيح ما هو أزيد بالطرق الملتوية، لأن المال العام زي ما ذكرت أشد حرمة من المال الخاص. وبعض الناس ناقم مثلا، ناقم على الحكومة للأسعار ولا لضعف المرتبات ولا لغيره، فمتهيأ له ان هو لما يستبيح المال العام يبقى هو كده بيستبيح الحكومة ومال الحكومة. المال العام ليس مال الحكومة ولا مال الدولة نفسها، انما المال مال الشعب، المال العام ده مال الأمة كلها. وبالتالي لو انك استبحت شيئا من مال جارك او قريبك، هذا سيختصمك امام الله يوم القيامة، اللي هو الشخص الواحد ده. لكنني إذا استبحت شيئا من المال العام، كل الأمة دي ستختصمني أمام الله عز وجل، لأن المال مال الأمة وليس مال الحكومة ولا مال فلان ولا علان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل الله يكرمه يقول: كثير من الناس يقولون نحن ندعو الله عز وجل لكن لا يستجاب لنا، مع أن الله عز وجل في كتابه أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أرجو حل هذه الشبهة أو الرد على هذه الشبهة. والله بيني وبينك هذه الشبهة فعلا تتردد في نفوس بعض الناس هذانا وهداهم الله عز وجل. كل ما نذكر لهم يا جماعة ادعوا الله عز وجل، يقولون يا شيخ والله بندعو ولكن لا يستجيب الله عز وجل، وبعضهم يروح ذاكر الآية، مع أن يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وقال ربكم ادعوني، يعني أمر بالدعاءه، ثم وعدنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ما فيش استجابة. فما هو الرد على هذه الشبهة؟ الرد على هذه الشبهة أخي الكريم من وجوه. الوجه الأول إن إحنا يا جماعة لابد أن نفهم تماما أن الدعاء في حد ذاته عبادة وقربة إلى الله عز وجل. لو لم يكن في الدعاء إلا أنه عبادة من جنس العبادات المأمور بها شرعا أو المندوب إليها شرعا التي يؤجر فاعلها لكفاية. يعني أنا وأنا أدعو هذا فعل طاعة، هذا فعل قربة إلى الله عز وجل، هذا عمل صالح أؤجر عليه، نعم أؤجر عليه إذا استوفيت الشروط والآداب لا شك. فيا جماعة لابد أن نفطن إلى هذا الأمر اللي هو أن الدعاء في حد ذاته عبادة، فكلما دعا الإنسان ربه كلما يعني كان هذا قربة منه إلى الله تبارك وتعالى، وكان هذا يكتب في ميزان حسناته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فربنا تبارك وتعالى جعل الدعاء عبادة رحمة منه بخلقه، أنه مجرد ما يرفع يديه ويدعو الله عز وجل يكتب له أجره إن كان مستوفيا للشروط والأداب التي ربما سنذكر بعضها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. خلي بالك النص اللي بيتداوله بعض الناس أحيانا الدعاء مخ العبادة، هذا النص ضعيف عند عامة أهل الحديث، أما الصواب أو الصحيح الدعاء هو العبادة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وده الموافق للآية. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اسمع، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، إنما جعل الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء بنص القرآن عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذن النص القرآني يفيد أن الدعاء عبادة، والنص النبوي صريح في أن الدعاء عبادة، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس. فالدعاء قربة يؤجر العبد عليها إذا استوفى شروطها وآدابها، كما هو معلوم في سائر وكافة الأعمال الصالحة والقربات عند الله عز وجل. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، أنا أدعو أنت تدعو، ولكن لابد أن يستوفي دعاؤنا الشروط، شروط الإجابة، إجابة الدعاء عند الله عز وجل. يعني أدعو لكن أنا أريد الإجابة، الإجابة مرهونة بشروط، من هذه الشروط أولا الإخلاص، مدام اتفقنا على أن الدعاء عبادة وقربة، إذن كل عبادة تحتاج إلى الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وبالتالي الدعاء عبادة يحتاج فيها المسلم إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني التفرد. يعني التفرد؟ يعني التفرد لا يدعو المسلم إلا ربه تبارك وتعالى، ويدعو المسلم ربه مباشرة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني لا نحتاج بيننا وبين الله تبارك وتعالى واسطة، لا ولي ولا نبي ولا ملك مقرب، إنما المسلم يدعو ربه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. الشرط الثالث حضور القلب وخشوعه أثناء الدعاء. مش احنا لسه بنقول إن الدعاء عبادة، يبقى العبادة دي محتاجة إيه؟ محتاجة حضور قلب ومحتاجة خشوع. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الشروط أيضا اليقين، إن المسلم عنده حسن ظن في الله عز وجل إنه سيستجيب له دعاءه. قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن الشروط أيضا اجتناب المحرمات، اجتناب الأكل الحرام. رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لهذا. إذن اجتناب المحرمات عامة وأكل الحرام خاصة ضروري جدا لاستجابة الدعاء. كذلك من الأداب التبتل إلى الله عز وجل ورفع اليدين واستقبال القبلة والطهارة والوضوء، وأن يبدأ ببسم الله وحمده والثناء عليه ويثني أو ينتهي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أخيرا ليعلم كل مسلم ومسلمة أنه ما من دعاء يدعو به المسلم أو المسلمة إلا وقد استوفى هذا الدعاء الشروط والآداب إلا وهو مستجاب قطعا، لكن الاستجابة تكون على شكل من ثلاثة أشكال: إما أن يستجيب الله له ما طلب فورا، نجحني ينجحه، اشفيني يشفي، وإما أن يدخر الله له الإجابة للدعاء ده إلى الآخرة، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من السوء بمقدار ما كان يدعو. ده اللي وارد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنه يكتب للعبد إجابة هذا نوع، أو يدخر له الإجابة في الآخرة هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يرفع الله عز وجل عنه من السوء بمقدار ما كان يدعو. أيها الأحبة الكرام، أكتفي بهذا القدر من أسئلة حضراتكم، لأنه نفد منا الوقت وانتهى وقت اللقاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أطيب تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.